أحسن الله إليكم، يقول لقد نقص عدد المصلين في المساجد، فبماذا تنصح الناس في ذلك أحسن الله إليكم؟ لا شك أن تأخر الناس عن المساجد هذه واقعة منذ زمن بعيد، وهو التأخر عن الصلاة وعن الجماعة، إما تأخر عن الصفوف الأول أو تأخر عن الصلاة من أولها أو تأخر عن الجماعة، يعني معنى أن تفوته الجماعة الأولى فلا يدرك إلا جماعة أخرى، أو ربما لا يدرك ولا جماعة فيصلي وحده. وهناك تأخر أشد، وهو كونه لا يقصد المسجد فيصلي في بيته، وهذا منكر عظيم. بل ذهب بعض العلم واختيار ابن أبي موسى وابن عقيل، وفيه تصريح أو في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله إشارة إليه، وهو أنه لا تصح صلاته إذا صلى منفردا، واستدلوا بأدلة قوية في هذا الباب تدل على هذا المعنى وإن كان الجمهور على خلاف. وأقبح من ذلك هو التأخر، تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا منكر عظيم، منكر عظيم. متعمد تأخيرها عن وقتها حتى خرج وقتها، فذا جمع من أهل العلم إلى كفر تاركها إذا كان عالما عامدا عالم بالحكم. والواجب هو والمشروع هو المبادرة الصلاة. يقول النبي عليه السلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد مرماتين حسنتين، لو يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد. المرماتين حسنتين اختلف فيهما، لكن الشأن أنه لو وعد بشيء من أمور الدنيا لسارع، وهو قد وعد بهذا الأجر العظيم. وقال: أتم الصف الأول فالأول. فالمشروع هو المبادرة إلى الصفوف، المبادرة إلى الصلاة وإجابة المؤذن والسعي بطمأنينة. فامشوا عليكم السكينة، كما في الصحيحين من حديث قتاده ومعناه من حديث أنس: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المعنى أن عليك أن تبادر، لكن لو عاقك عائق فلا تسرع، لأن تحصيل المعاني في الصلاة بأن تحضر بنفس مطمئنة أولى من الاستعجال الذي تدخل الصلاة ونفسك يعلو ولا تحضر في الصلاة، وخاصة عند أولها عند التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. فهذا هو المشروع، وعلى المسلم أن يناصح من حوله من إخوانه من قراباته من جيرانه، بهذا ينتشر الخير. ولي أحمد رحمه الله أشار في رسالة في الصلاة إلى المناصحة، وأشار إلى أنه يعني رأى أقواما عليهم تفريط في أمر الصلاة وشدد في هذا. ومن أسباب التأخير في هذا وعدم أو تأخر المصلين ربما تدخل المسجد وقريبا من إقامة الصلاة، والمسجد في وسط حي ممتلئ بالسكان فلا تجد فيه إلا الرجل أو الرجلان ونحو ذلك. وسبب ذلك هو التأخر في النصيحة وعدم المناصحة، فهذا هو المشروع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على المسارعة والمبادرة إلى الخيرات. نعم.